القاعدة تقول يحمل الثاني عشر يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب. إذا اتحد الحكم والسبب الذي شرع الحكم من أجله قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. وقال تعالى في آية أخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الحكم المأخوذ هنا في الدم في الآيتين هي حكم مكروه حكم حرام حكم مكروه حكم حلال أم أن الحكم واحد وهو الحكم متحد ولا مختلف؟ متحد. السبب الذي حرم والذي وقع التحريم من أجله هو الطرف المترتب على تناول الدم. فالسبب والحكم في الآيتين واحد، الحكم الحرمة والسبب الضرر الناشع عن تناول هذا الدم. الحكم والسبب متحدان في الكتاب. أكتب الآيتان فيهما تناول فيهما حرمة تناول السبب فيهما حرمة تناول السبب والسبب واحد وهو الضرر الناشر عن تناول الدم وأكله. عن تناول الدم وأكله فلا يجوز القول بتحريم مطلق الدم، وإنما يجب حمل المطلق على المقيد خوفا من إهدار القيد مسفوحا. والأصل أن القيد معتبر في تشريع الحكم فالدم غير المسفوح كالكبد والطحال والباقي في عروق اللحم غير محرم عملا بمفهوم القيد الدم غير المسفوح كالكبد والطحال والباقي في العروق غير محرم عملا بمفهوم القيد. ما يجوز احد يقول ربنا قال حرمت عليكم الميتة والدم، فإذا الدم بكل أشكاله وأصوافه حرام حتى الذي في عروق اللحم الذي في العروق المتبقي الذي لم يسفح أو حتى الدم الذي هو عبارة عن كبد أو طحال. قل لا، لأنه جاءت آية أخرى فيها حرمة الدم وفيها آيات السبب من أجله حرم الضرر وهو الدم كل بإيه مسؤول. فالدم الذي قد أطلق هنا يجب إيه أن نفهمه بقيده المذكور هناك الذي أطلق في الأنعام ينبغي أن نحمله على المقيد في النافذة. على الآية المقيدة في سورة المائدة، الآية الأنعام آية رقم 145 وفي المائدة آية رقم 3. طيب مثال آخر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وفي الحديث المتفق عليه أن عمار لما تنعس بالتراب للتيمم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه. والشاهد هنا ثم مسح بهما وجهه ايه؟ وكفيه. ومسح وجهه وكفيه ومسح وجهه ضربهما الارض فنفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه. هكذا تيمم. طيب اطبقت الايدي في الايه وايديكم منه. الايدي اطبقت تشمل الايدي من هنا الى هنا اطبقت في الايه وقيدت في الحديث بالكفين واتحد الحكم وهو وجود التيمم واتحد السبب وهو إرادة الصلاة مع الحاجة إلى الطهارة فوجد حمل المطلق على المسجد. شو يعني عن الطيار؟ يعني ما يجوز لأحد أن يفهم أيديكم منه أن يمسح غير كفيه. ما يفهم أيديكم بالوجوه في الآية ما هي هي الآية والحديث هي الوجوه. الوجوه في الآية والحديث واحدة بالذات بس مشكلة أي تبقى المشكلة أن الآية أطلقت الأيدي وأيديكم منه والحديث قيد بإيش؟ بالكفيه. طيب يا ترى انتم تقولون ان هذه القاعده متفق عليها؟ ثم نعم. طيب ما هو من الحنفيه؟ قال الحنفيه يمسح بالتيمم ضربتين. مذهب الجمهور التيمم هكذا، تضرب ايدك على التراب تمسح فيهما تمسح وجهك طبعا قبل النيه والتسميه وتمسح كفيك. انت الان متيمم. مذهب الحنفية تيمم هكذا بعد النية حتى النية عندهم من الأركان تضرب الضربة الأولى تمسح وجهك تضرب الضربة الثانية تمسح اليدين إلى المرفقين. هذا مذهب الحنفية. طيب أنتم تقولون لعل أخذ يستشكل فيقول أن تكون القاعدة متفق عليها فلماذا وقع التيمم في الطهارة؟ قلنا القاعدة متفق عليها لكن خلاف في النص الذي يقيد. الجماهير قيد الإطلاق في حديث عمار المتفق عليه. أما الحنفية فقيدوا هذا الإطلاق في حديث اعتمدوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة بالوجه وضربة إلى اليدين إلى الفقين. فهم اتفقوا في القاعدة لكن يختلفون في ايش؟ فالنص الذي يقيد بإطلاق الوارد قوله وأيديكم. حديث الذي اعتمد عليه الحنفية ضعيف جدا عند هذا الحديث. علماء الحديث يحكمون عنه ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصواب مذهب الجمهور الذي اعتمد على حديث عمار الثالث في الصحيحين أن التيمم ضربة واحدة وأن التيمم للوجه والكفين وليس الى وليس الى الفقير كما يقول علماء الحنفية. نقول يكفينا هذا، بلاش نفصل في زاد الحنفية، يكفينا هذا المثل. الآن نختم درسنا بسؤال: يا ترى لماذا وجب حمل المطلق على المقيد لا العكس؟ لماذا حملنا المطلق على المقيد لا العكس؟ لماذا حملنا المطلق على المقيد؟ جعلنا المقيد قاضي على المطلق. لماذا؟ تفضل. المطلق ثابت عن المقيد، والمقيد ما بلا تشبيه. المطلق ثابت عن المقيد، والمقيد ما يكون بالقيد مبين له. ولا شك ان الثابت لا يصلح للبيان، وانما لم يصلح للبيان الناقص. ولذا نعمل بما فيحمل المطلق على المقيد. فالمراد الشرعي مما أطلق هنا ما قيد هناك، فالمطلق هو الذي يحمله على المقيد، ولا يحمل المقيد على المطلق. عندنا شيء كلي وشيء جزئي، الجزئي يكون بالكلي ليس كذلك؟ فلما الشرع أطلق ذكر شيء كليا، ثم هذا الشيء الكلي ذكر فيه شيء جزئي، فهمنا أن هذا الكلي لا يراد فيه إلا الشيء الذي هو جزء منه، الشيء الذي هو جزء منه. نفي الأدنى لا يستلزم نفي الأعلى. ولا لما أقول أنا ما معي دينار وأقول لا يسمع معي خمس دنانير، فإذا قلت لا أملك 100 دينار أنا لا أملك إلا 5 دنانير، تقول حاضر نفي الأعلى يستلزم نفي الأدنى. لو قلت أنا لا أملك، لو قلت لا أملك 5 دنانير، تخصيص حرام لا يملك 100 دينار، فلكن من أجل ما يستلزم نفي الأعلى. لكن لو قلت أنا أملك 100 دينار فلا يستلزم أني لا أملك 5 دنانير، فلكن الأعلى لا يستلزم نفي الأدنى، لكن نفي الأدنى يستلزم نفي الأعلى. فلو أنا حملت الأدنى المقيد على الإطلاق لا أصبحت بذكرنا إياه لتينا المطلق، لكن تقول نفي الأعلى لا يستلزم منه نفي الأدنى. فقهنا أن هذا الإطلاق ليس هو هذا الشرع، إنما هذا الشرع التقييم شيء مقيد شيء الأدنى. ولذا السبب الثاني أن المطلق جزء من المقيد، والعمل يكون العمل بالجزء، أن المطلق جزء من المقيد والعمل بالكل عمل بالجزء. فكان العمل بالمقيد تحصيل حاصل عملا بالمطلق، العمل بالأدنى عمل بالأعلى. بخلاف العكس فإن العمل بالمطلق ليس لازما يكون عملا بالمقيد، بل قد يكون فيه إهمال له. فنتج أن حمل المطلق على المقيد فيه إعمال للدليلين. لما حملنا المطلق على المقيد ان حقيقه العمل عملنا من الدليل. لما نقول تحرم بيع المسفوح نحن عملنا بيع الحصر والنصيب بالنصيب. لما نقول المراد كان مطلق الدم نحن في الحقيقه اهدرنا قلب المسفوح، فحملنا المطلق على المقيد حتى نعمل بالنصيب. لو عكسنا ما عملنا الا بنص واحد. والواجب طريقة واحدة جديدة تأتي معنا بتفصيل وتأصيل إن شاء الله في الغداء. الواجب إعمال الأدلة كلها لا إهمالها أو إهمال بعضها. الله الموفق. في درس قادم نتعرض إلى الحالات البلاد الأخيرة الأخرى والأخيرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.